إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة أخذ يقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني. فما زال يكررها حتى خرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن مرزوق رحمة الله عليه قال لولده سلامة بن عبد الله: يا سلامة، إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: احملني فاطرحني على تلك المزبلة عسى أن ينظر إلي فيرى ذلي فيرحمني. ولما حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وفاته قال لمن حوله: خرجوا عني. فخرجوا فقعدوا ببابه فسمعوه يقول: مرحبا بتلك الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فقال مسلمة بن عبد الملك لأخته فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: ما أرى صاحبك إلا قد قبض. فدخلوا عليه فوجدوه قد قبض وغمض وسويا رحمة الله عليه. وقال أبو مريم: قلت لأبي عبد الله البراثي، وكان البراثي بكاء دائم العبرة متصل البكاء من خشية الله رب العالمين، قال أبو مريم: قلت للبراثي: كم هذا البكاء وإلى متى؟ فأخرج يده وإذا أصبعه عليه شعرة ملفوفة فنشرها، ثم قال: يا أبا مريم، إذا كان المجاز على مثل هذه الشعرة فأي قدم تثبت على مثل هذه الشعرة؟ ثم بكى، يقصد إذا كان العبور على الصراط يوم القيامة على مثل الشعرة دقة ومثل السيف حدا فأي قدم تثبت على مثل الشعرة وعلى مثل حد السيف؟ اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إذا كان المجاز على مثل هذه الشعرة فأي قدم تثبت على مثل هذه الشعرة؟ ثم بكى وأتى بما يلام عليه خشية من الله رب العالمين، لأنه كما عند عبد الرزاق رحمة الله عليه في مسنده يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال: ولو أن باكيا بكى من خشية الله رب العالمين في أمة من الأمم لرحموا جميعا، ولو أن قطرة من دمع من خشية الله رب العالمين كانت في بحار من نيران لأطفأتها. فاللهم ارزقنا البكاء من خشيتك، إنك على كل شيء قدير. قد يسأل سائل ويستفسر مستفسر: ولما هذا العناء؟ لماذا يجزع عمر؟ ولماذا يئن البراثي من خشية الله رب العالمين؟ لأن المرأة لا يستطيع في الحياة أن يجزم بأنه صحيح القصد صحيح النية في أقواله وأعماله لله رب العالمين. ولما كان هذا الأمر كذلك كان المرء على شفا الخطر، بل كان على شفير جهنم، لأنه إن لم يكن عاملا لله رب العالمين، قائلا لله رب العالمين، متحركا لله رب العالمين، ساكنا لله رب العالمين، كان مرائيا بعيد الوجه والقلب والقالب عن الله رب العالمين، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما تهذيب القصد فلا بد فيه من أمور: لا بد من تصفية القصد من ذل الإكراه، وألا يعود الإنسان بقلبه لله رب العالمين مجبرا كالعبد الآبخ الذي يجبر على أن يعود لسيده ومولاه، بل لا بد من تصفية القصد من ذل الإكراه على الطاعة حتى تصير محبوبة كما كانت عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيكون القصد مندفعا لله رب العالمين كاندفاع الماء من صبب عال إلى منحدره، بالمحبة كلها وبالرغبة كلها وبالشوق كله. وأما ذل الإكراه للقصد فمناف لتهذيبه. ولا بد من حماية القصد من مرض الفتور، لأنه إذا كل جناب الشوق للعلي الأعلى خمدت نار الطلب لا محابة. وأما إذا حمي القصد بسياج واق من مرض الفتور ما تزال الروح عند ذلك مندفعة إلى طاعة الله رب العالمين بالمحبة كلها، تجد هواها وقصدها، بل تجد نفسها وذاتها في طاعة الله رب العالمين، وتئن الأنين كله إن حجبت عن طاعة الله رب العالمين، حتى يصير القلب والقالب مطيعا لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، فيمرض على المعصية كما كانوا يمرضون رحمة الله عليهم أجمعين. ولا بد من أجل تهذيب القصد من حمايته من مشاغبات ومنازعات فضول العلم بالاشتغال والوقوف عند المسائل الفرعية وصرف القلب عن المقصد الذي من أجله كان العلم، وإنما كان العلم شريفا ممدوحا من أجل العمل به، فإذا تخلف العمل عن العلم فلا قيمة له. إنما كانوا يفزعون لأن أحدا لا يستطيع الجزم بأنه قد هذب القصد لله رب العالمين على تصفية كاملة من ذل الإكراه، وعلى حماية من مرض الفتور، وعلى حماية بسياج واق من مشاغبات ومخالفات ومنازعات فضول العلم بالاشتغال بالأمور الفرعية والبعد بها عن القصد الأول من روح العلم، وهو إسلام القلب والقالب لله رب العالمين. على أنه لا يهولنك مثل هذا الذي ندندن به اليوم، فإن الأمر قريب من قريب. والله رب العالمين جعل القصد واضحا والسبيل لاحبة، ما فيها من عوج ولا أمت، وإنما هي مستقيمة قاصدة خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلخص ما مضى كله في جملة واحدة، هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوقاية الكاملة من جملة واحدة بتفريعاتها كلها في حمأتها النتنة. تلك الجملة هي مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ذلك يجمعه لك ربك تبارك وتعالى الذي ما خلقك هملا ولا أنشأك عبثا، وإنما جعلك قائما في الحياة من أجل توحيده تبارك وتعالى وعبادته. وإلا فما حقق إنسان قصد ربه الكوني من خلقه في الحياة، وهو إفراد الله رب العالمين بالعبودية الكاملة المطلقة. اللهم اجعلنا مخلصين لك العبادة يا أرحم الراحمين. يقول ربك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، للعلماء فيها أقوال. هي على الإجمال: لا تجعلوا مناداة الرسول إياكم ودعوة الرسول لكم كدعوة غير الرسول إياكم ومناداة غير الرسول لكم، لأن غير الرسول إذا دعاك فلك أن تجيبه وألا تجيبه، وأما الرسول فإذا دعاك وإذا ما ناداك فلا يسعك أن تتخلف عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. والثاني من أقوال العلماء في هذا الجزء من الآية الكريمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا مناداتكم أنتم لنبيكم صلى الله عليه وسلم كمنادات بعضكم بعضا، ولا تجعلوا خطاب الرسول منكم كخطاب بعضكم لبعض، فلا تقولوا يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، وإنما عظموه ووقروه وهابوه وقولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثالث فهو: لا ترفعوا أصواتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا. وأما حيا فممن سعد بلقائه وكان له صاحبا، لا يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد مماته إلى يوم الدين فلا يرفع صوت بتقديم على شرع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع الصوت الحسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حرمته حيا كحرمته ميتا سواء بسواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القول الرابع فهو: لا تجعلوا دعاء النبي على غيره كدعاء غيره، لأن دعاء النبي مستجاب، فحذاري أن تتورطوا في أمر من الأمور المشينة المخالفة لشرع الأغر، فتصيبكم دعوة النبي عليكم صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي عليكم ليست كدعوة غير النبي على غيره صلى الله عليه وسلم، إذ دعوة النبي مستجابة على كل حال. فهذه هي الأقوال على الإجمال. وأما على بعض التفصيل والله المستعان، فالقول الأول: لا تجعلوا دعاء النبي إياكم كدعاء غير النبي لكم. في صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فناداني فلم أجب حتى فرغت من صلاتي ثم أقبلت عليه فقال ما منعك أن تلبي ندائي إذ ناديتك؟ قال قلت يا رسول الله كنت أصلي. فقال أما سمعت قول الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حتى ولو كان في الصلاة بين يدي الله. ثم ناداه منادي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يتخلف عن نداء النبي، فليس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكم كدعوة غير النبي إياكم، وليس شرع النبي صلى الله عليه وسلم كجبالة الأفكار وقمامة الأوهام، وإنما دين النبي محمد دعوة قائمة صريحة إلى يوم الدين. أليس علمك إذا ما سمعت النداء أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأما القول الثاني لا تجعلوا دعاءكم أنتم ونداءكم أنتم بينكم ساريا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لا يجوز. حتى الألفاظ المشتبهة نهانا الله رب العالمين أن نخاطب بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا يعني ارعنا سمعك، فهي من الرعاية والالتفات والانتباه قول، ومن الرعونة والطيش قول آخر، فهي مشتبهة. ثم إنها مشابهة لقول اليهود ومقالتهم في دعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستهزائهم عليهم لعائن الله بحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه إلى أن قال الله رب العالمين لما أمرهم الله رب العالمين بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لما دعاهم الله رب العالمين ودعاهم النبي الأمين إلى السمع والطاعة قالوا سمعنا وعصينا واسمع لا سمعت دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، يلوون ألسنتهم بهذه القولة الشائنة التي يستهزئون فيها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكفرون بها بالله رب العالمين كفرا بواحا صراحا، إذ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا ويقصدون الرعونة والطيش، وما كان كذلك حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهانا الله رب العالمين أن نقول للنبي راعنا، لأن المشركين والكفار من اليهود كانوا يلوون ألسنتهم بهذه القولة المنكرة، فأنزل الله رب العالمين حدا فارقا بين من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين من هو كافر بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم يقولون راعنا ويلوون ألسنتهم بها تحريفا وتأويلا، وأما المؤمنون فنهوا عن أن يقولوها بتة. وأنزل الله رب العالمين قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كما يقول اليهود وإن كان قصدكم سليما وإن كانت نيتكم صحيحة، ولكنها لفظة مشتبهة، فلا يجوز أن يخاطب بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما ينبغي أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يخاطب عامة الناس، وإنما مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام محفوظ. أمر الله رب العالمين العباد المؤمنين من الصالحين المخبتين القانتين الخاشعين القائمين الراكعين الساجدين أن يوقروا النبي الأمين، وأن يهابوا النبي الأمين، وأن يحترموا النبي الأمين، وأن يعزروا النبي الكريم. حتى إن أبا بكر رضوان الله عليه كان إذا أراد أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطبه كالذي يسر إليه سرا، لأن الله رب العالمين كما هو القول الثالث في أقوال العلماء في جزء الآية من سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أمر الله رب العالمين المؤمنين أن لا يرفعوا الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لما جاء وفد بني تميم من البادية فيه غلظة وفيه جفاء لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا وراء حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولتلك الحجرات أبواب تفتح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا منفذ فيها بعد. ووقف وفد بني تميم ومعهم مقدمهم الزبرقان بن بدر، ومعهم عيينة بن حصن، ومعهم الأقرع بن حابس، وقفوا جميعا خلف الحجرات يقولون: يا محمد يا محمد اخرج لنا، يا محمد إن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فأنزل الله رب العالمين قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. غفر لهم ما قد تورطوا فيه من إثم ومن معصية، وهو رحيم بهم فقد رحمهم وأنزل عليهم هذا العتاب الشفيف ولم يؤاخذهم بذنبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرفع صوته عليه حيا ولا ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمع عمر رجلا يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه وقال: من أين أنت؟ فقال: من ديار كذا. قال: أما إنك لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا. إن هذا المسجد لا يجوز رفع الصوت فيه بحال، لأن الله رب العالمين أمره ألا يرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعوة النبي ربه فيكم وفي غيركم كدعوة بعضكم ربه تبارك وتعالى فيكم وفي غيركم، فإن دعوة النبي مستجابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لما كان اليهود عليهم لعائن الله يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه السامع من الكتاب وما هو من الكتاب، ويلوون ألسنتهم بالشتم لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، والله رب العالمين يعلمه ويبصره وينظره صلى الله عليه وسلم نظر العين ما يقولون وما يصنعون، ولو كان من وراء حجاب كأنما هو باد مكشوف. كانوا يقولون للنبي إذا جاءوه: السلام عليك يا محمد، والسام الموت، يدعون على النبي بالموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الناس يدعون بالموت وبالهلاك على خير الناس، بل خير الكائنات صلى الله عليه وسلم. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فردته وعليكم، فتقول عائشة: بل السام عليكم والهلاك يا إخوان القردة والخنازير. فيقول النبي: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. مهلا يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تقول: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ يقول: سمعت وردت، يستجاب لهم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قالوا: السام أي الموت عليك يا محمد، فقلت عليكم، فرددت عليهم دعوتهم: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أحد من المؤمنين يغيب عن أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لقضاء الحاجة إلا بإذن، يرفع إصبعه فإذا أذن له النبي ذهب، وإلا قعد موقعه وفي مكانه كان كأنما هو جلمود صخر ثابت لا يتحرك ولا يتحلل حتى يأتيه إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن لبعضهم وخرج، قام المنافقون لأنهم كانوا لا يصبرون على الخطبة والصلاة، صلاة الجمعة وخطبتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استأذن بعض أهل الأعذار ومن له حاجة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صاحب العذر خارجا، قام المنافق يلوذ به لا لياذا، وإنما يلوذ به لواذا. ولذلك كانوا متلاودين على الحال، فحالهم أنه يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا، يستترون من عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سمة فارقة بين الإيمان والنفاق إلى يوم الدين. فأما المؤمنون فصرحاء واضحون، فأما المؤمنون فصرحاء واضحين على الحال، وأما المنافقون فإنما يستترون استتارا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنهم. يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء ناصعة، فينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: إنهم لمنكم، يعملون أعمالكم، يصلون بصلاتكم ويتحركون بحركتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ألا إن الله رب العالمين العليم الخبير يعلمهم ويعلم بطائن قلوبهم وما أسرته جوانحهم. إنما هم بادون لله رب العالمين، لا يخفى على الله رب العالمين منهم شيء، يعلم سرائرهم كما يعلم علانيتهم، ويعلم بواطنهم كما يعلم ظواهرهم. ويا له من تهديد، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فإذا ظنوا أنهم بمنجى وبمعزل عن رؤية النبي لهم وعن علم النبي إياهم، فأين يذهبون من علم الله فيهم؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم يأتي القانون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يقول بعض المفسرين والنحاة إن عنها هنا زائدة، والتقدير فليحذر الذين يخالفون أمره، وهذا خطأ محض وليس بزائدة، كما هو قول الخليل وسيبويه رحمة الله عليهما، وإنما التقدير فيها كقول الله رب العالمين ففسق عن أمر ربه. فها هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي بعد أمره، وهناك ففسق عن أمر ربه أي بعد أمر ربه تبارك وتعالى، كما قال الملك الضليل يضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، أي لم تنطق بعد تفضلي. دعك من هذا الآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشك والكفر والزيغ والضلال والبدعة والنفاق، فكل من خالف أمر النبي يخشى عليه هذا كله، نسأل الله السلامة والعافية. جاء رجل إلى مالك بن أنس الإمام رحمة الله عليه فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحج، فمن أين أحرم؟ وكان الرجل في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تحرم من ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، قال تحرم من ذي الحليفة. قال ولكني أريد أن أحرم من المسجد. قال لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة هذه؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم؟ أن تظن كأنك قد أصبت أمرا أخطأ فيه رسول الله، أو وضعت يدك على خير جانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا قول الله رب العالمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي بعض أقوال أهل التفسير أن تصيبهم فتنة أن يسلط عليهم سلطان جائر يسومهم سوم العذاب بمخالفتهم لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. وفي قول آخر وفي أقوال بل الفتنة ها هنا مع الكفر والشرك والضلال والفسوق والبدعة بسبب مخالفة النبي، ومن تسليط السلاطين الجائرين أيضا أمر آخر من الغلاء ومن الخلق ومن المناوشات ومن انحطاط أمر المسلمين، كل ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر محمد فهو ذليل صاغر حتما لازما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله رب العالمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، بإقامة حد في الدنيا أو بخسف ومسخ وبغلاء أسعار، فكله عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الفلاح كل الفلاح، وإن تهذيب القصد، وإن الخوف من الله رب العالمين والمخافة من النار، كل ذلك لا يكون له ثمرة إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما جملتان سالبة وموجبة فإن أخذت بالسالبة فاجتنبها، وإن أخذت بالموجبة فاتبعها. فأما الموجبة فأطع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السالبة فمخالفة النبي لا ينبغي أن تكون موجبا في فعلك معها بحال، وإنما ينبغي أن تكون غير مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يهذب قصدنا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فما من باب يدخل منه العبد على ربه تبارك وتعالى أوسع من باب الانكسار بين يديه والانطراح على عتبات رحمته ومن الذل لوجهه الكريم، لأن أمينة الباكين في أجواف الليالي أحب إلى الله رب العالمين وأقرب من زجل المسبحين. ولأن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله رب العالمين من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. لأن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله رب العالمين من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وإن هذا لا يدعو إلى ما يسميه علماؤنا رحمة الله عليهم بالوصف العظيم لأهل الصلاح وأهل الخير، وهو الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يؤذه لهم ولم يلتفت إليهم، والذين إذا غابوا لم يفتقدوا ولم يسأل عنهم. الأتقياء الأخفياء، التقي النقي الخفي الذي إذا حضر لم يلتفت إليه ولم يقبل عليه ولم ينبه له، كأنه من سقط المتاع، ولو أقسم على الله لأبره. الأخفياء الأتقياء الذين إذا غابوا لم يتفقد حالهم أحد ولم يبحث عنهم مخلوق، لأن حالهم لا يدري به ولا يعلمه إلا الخالق، لا يعلم عن حالهم شيئا مخلوق. من هؤلاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على قاعدة تهذيب القصد بقواعدها وشروطها وأسسها وأركانها، وليس له في الدنيا من ذكر يذكر إلا من حديث وبعض حديث، وكفى به في ميزان الله رب العالمين. جليبيب لا يدرى له نسب، وهذا ما يدرى عنه باسمه وكنيته ولقبه، لا يدرى له أصل من فصل. فما يقول أنس: وكان دميم الوجه قصيرا. وجليبيب هو تصغير جلباب، حتى هذه فيها نظر، فيا لله العجب. فأما جليبيب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مريدا تزويجه: إن أريد أن أزوجك يا جليبيب. فيقول: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا. يقول: ولكنك عند الله لست بكاسد. أنت في ميزان الناس قد تكون كاسدا، وأما في ميزان الله رب العالمين فلست بكاسد. والقائل ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأما هو فدميم الوجه قصير، لا يعرف له نسب، ولا يملك من ذات الدنيا شيء، وأما حاله عند الله فلا يعلمه إلا الله. خرج النبي كما في صحيح مسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة، فأفاء الله عليه، فلما انتهت الواقعة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع الغنائم والأسلام، قال: تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا نفقد أحدا. قال ولكني أنا محمد رسول الله ولكني أفقد جليبيبا. وأما هو أي جليبيب فلم يدر لهم على خلد، وما عبث له ذكرى ما عبثت له ذكرى بخلد ولا خاطر ولا جنان إلا خاطر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال التمسوه، فالتمسوه في القتلى فوجدوه بجنب سبعة، قتلهم جميعا ثم قتلوه من أثر جراحاتهم التي أصابته في أثناء جلادهم وقتلهم وقتالهم، زففت عليه فقتلته. وجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فقالوا يا رسول الله وجدناه بجنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فجاء فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه رضوان الله عليه. ثم جلس فجعله على ساعديه، وما له من سرير إلا ساعدا النبي البشير صلى الله عليه وسلم، كما قال لعبد الله ذي البجادين: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد أسلمت قبله بخمسة عشر عاما، والله لقد تمنيت يومئذ أن أكون صاحب القبر لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسيت راضيا عنه فارض عنه رضوان الله عليه. وأما جليبيب في حال حياته من الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يلتفت إليهم، وإذا غابوا لم يسأل عنهم ولم يسعى إليهم. أما جليبيب ذميم الوجه قصير القامة لا يعرف نسبه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أزوجك. قال: يا رسول الله ومن يزوجني؟ وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من كان منهم عنده أيم أي لا زوج لها يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان للنبي فيها حاجة وإلا ردها. فكان النبي يعرف كل من هي أيم في مدينته صلى الله عليه وسلم، فاستدعى أنصاريا فقال: يا أخي إني أريد أن تزوجني. فظن الرجل أنه سيزوج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله. قال: أما إنها ليست لي. قال: ولمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال: إذن حتى أؤامر امرأتي يا رسول الله. وأما بدءا للنبي فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله. فلما علم أنها لجليبيب قال: يا رسول الله حتى أؤامر أي أشاور أمها؟ قال: افعل. فذهب فقال: يا هذه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب إلي ابنتي. قالت: سمعا وطاعة، زوج رسول الله. نعم ونعمة عين. فقال: أما إنها ليست له. قالت: ولمن؟ قال: لجليبيب. قالت: ألجليبيب؟ والله لا ينكحها جليبيب أبدا. فقام الرجل لكي ينقل المقولة مقولة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن هم بعدما عزم ولما ينطلق بعد جاءه صوت ابنته من وراء خدرها، فقالت: من خطبني إليكما؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الفتاة المؤمنة: أتردان على رسول الله أمره؟ زوجاني وادفعاني لرسول الله، فوالله لن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكحها إياه ودعا لها، فقال: اللهم صب عليها الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. فلما مات جليبيب لم تكن أيم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أي أوسع رزقا منها رضي الله عنها. ورجل يسمى حدير من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما حدير من رضوان الله عليه فغير معروف، ولكنه عند الله رب العالمين وافر العزم موفور القصد ثابت القدم مرفوع الهامة ثقيل الوزن رضي الله عنه وأرضاه. جهز النبي جيشا صلى الله عليه وسلم، وخرج في هذا الجيش رجل يقال له حدير، هكذا يقال له حدير، كأنه من صفة المتاع. وزود النبي الذين خرجوا في الجيش جميعا خلا حدير رضي الله عنه وأرضاه، وخرج الرجل صاغرا ممتثلا لا زاد معه، نسيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زاد الرجل يسير خلف الركب بلا زاد يقول لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، الحمد لله وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد هي، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعم الزاد هي. ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام، ويقول إنك نسيت أن تزود حذيرا، وإنه خلف الركب يقول كذا، فأرسل في أثره رجلا بزاد عسى أن يدركه. وأرسل النبي خلف حذير رجلا ووصاه، بعدما أعطاه زاد حذير فقال إذا لقيته فاحفظ عنه ما يقول عند لقائه ثم أعطه الزاد، وأبلغه أن الله رب العالمين قد ذكرني به من فوق 7 أرقعة من فوق عرشه سبحانه، ثم احفظ عنه ما يقول. وذهب الرجل فوجد حذيرا يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعم الزاد هي. فقال يا حذير إن النبي يقرئك السلام ورحمة الله، وهذا زاده جاءه جبريل من عند الله فذكره وكان قد نسيه، فحمد الله وأثنى عليه حذير رضوان الله عليه، ثم رد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الله رب العالمين وقال ذكرني ربي من فوق 7 سماوات وذكرني ربي من فوق عرشه، اللهم كما قد ذكرت حذيرا فلا تجعل حذيرا ينساك رضي الله عنه وأرضاه. تصحيح قصد بغير التفات إلى قيمة ووزن عند الناس، المخلص من التفت إلى قدره عند الله ولو سقط كل قدر له عند الناس، ولو رمي بالجهل والجهالة والسخف والسخافة ما دام ربه تبارك قد أمسى راضيا عنه فما يهمه. اللهم ارض عنا برضاك يا أرحم الراحمين. أخفياء أتقياء أسخياء ذاكرون شاكرون يا أرحم الراحمين، اجعلنا كذلك أجمعين. عباد الله، إن عبد الله بن عمر خرج مرة إلى بعض ضواحي المدينة في يوم شديد الحر بحر قائض جدا في حمارة قيض لا يطيق راكب ولا ماش أن يكون في وهجها، كأنما هي السعير قد فتح أبوابه على صحراء ملتهبة. وخرج ابن عمر رضوان الله عليه وبعض صحبه، فلما آن أوان الغداء وضعت له سفرته على الأرض أي غداؤه، وجلس مع أصحابه، فمر راع في هذا القيض وذلك السعير مع غنم له، فقال ابن عمر يا أخي هلما فكل معنا، فقال إني صائم. قال سبحان الله، صائم في مثل هذا اليوم وأنت ترعى في شعاب الجبال وفي فلوات الصحراوات، تقدم فكل، ما حملك على الصيام في مثل هذا اليوم؟ قال آخذ من شبيبتي لشيبي، وآخذ من شبابي لنشيبي، وأعرض نفسي على الطاعة لله رب العالمين. فعجب منه ثم قال هذه الغغنام هلا بعتنا منها واحدة فجزرناها فأكلنا منها وأعطيناك لحما غير نيئ تشتهيه الأنفس وتسيغه الحلوق، كأنما يرغبه أن أعطيك هذا اللحم حتى تفطر عليه. قال أما الغنم فليست لي. قال ولمن هي؟ قالت هي لمولاي. قال وهل عسيت إذا انطلقت عائدا إلى مولاك أن تقول أكلها الذئب؟ فانطلق الرجل مسرعا يرفع أصبعه إلى السماء ويقول فأين الله؟ فأين الله حتى غاب؟ فكان ابن عمر رضوان الله عليه عامة ذلك اليوم يقول: قال الراعي فأين الله؟ يا قال الراعي فأين الله؟ فلما رجع إلى المدينة سأل عن مولاه، فاشترى العبد واشترى الأغنام وأعتق رقبته فغدا حرا، ووهبه الأغنام فعاد سريا بطاعة قصد سليم لله رب العالمين. فصحح القصد لله ولا تخالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم صحح بواطننا، اللهم صحح بواطننا، اللهم صحح بواطننا، اللهم صحح بواطننا. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين. اللهم استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الثبات على السنة، ارزقنا الثبات على السنة، ارزقنا الثبات على السنة، اللهم ارزقنا الثبات على السنة، اللهم ارزقنا اليقين، وارزقنا العافية، ارزقنا العافية، تمام العافية وكمال العافية ودوام العافية، وارزقنا دوام الغنى عن الناس. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم لا صبر لنا على حر النار، فأجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، وفك رقابنا من النار، واعتق رقابنا من النار، ولا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا بالدنيا والآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعوذ بك من الخزي والضلال، نعوذ بك من الخزي والضلال. اللهم أجرنا من الضلال، أجرنا من الضلال. نعوذ بك من نعوذ بك من الغواية بعد الهداية، نعوذ بك من الحور بعد الكون. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهدنا واهدي آبائنا، واهدنا واهدي أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، وارحمنا وارحم نساءنا، وارحمنا وارحم أبناءنا، وارحمنا وارحم بناتنا، وارحمنا وارحم إخواننا، وارحمنا وارحم أخواتنا. اللهم طالما وقفنا على بابك لا نستعجل شيئا، وإنما ندعوك وقد انطرحنا على عتبات رحمتك، فافتح لنا فتوح العارفين برحمتك، وانشر علينا رحمتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. أذقنا لذة اليقين، أذقنا لذة اليقين، أذقنا حلاوة الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أذقنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم إن المحروم من حرمته، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم صلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم هب المحسنين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله، وآت محسننا سؤله، واغفر لنا وارحمنا، وأنزل علينا رحمتك، واغسنا بسكينتك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الصلاة.